أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، وهو اللقاء 38 بعد 100 من هذا اللقاء المبارك. وقبل أن أبدأ، أنبه إلى ما ذكره ولدي الحبيب دكتور محمد، إن مسألة ذكر هذه الأمة في القرآن الكريم له ألفاظ متعددة، ينبغي التنبه إلى الفروق بينها. وإن شاء الله كما وعدتكم، إن شاء الله لما نعود لآيات الإسراء وآيات الأحزاب سنتعرض لذلك. يعني هؤلاء القوم ذكروا في القرآن بألفاظ كثيرة، منها مثلا أهل الكتاب، منها اليهود، منها بنو إسرائيل الذين هادوا، ألفاظ متعددة يعني. وأضيف إلى هذا اللفظ لفظ معاصر، وهو الصهاينة، الصهيونية. الصهاينة واليهود وبنو إسرائيل وأهل الكتاب، هذه ألفاظ لها دلالات وبينها عموم وخصوص. وبعض المفسرين فرقوا في الدلالة في نحو ما ذكر الدكتور في الأسئلة اللي سألها حضراتكم في التفريق، من المخاطب؟ فبنو إسرائيل ليسوا هم المعنيون دائما بقوله تعالى الذين هادوا، أو في قوله تعالى المغضوب عليهم، أو في قوله تعالى أهل الكتاب إلى آخر. إن شاء الله هنبين الفروق، لأن الفروق دي مهمة في فهم النصوص التي تعاملت مع هؤلاء القوم. بين هذه الألفاظ كما قلت في أنواع أو درجات من العموم والخصوص، بعضها يدخل في بعض، فلابد من التنبيه. التنبيه الثاني على كلام الدكتور، اللي مسألة الثقافة، يثقفوكم وإن يثقفوكم وكده، إن مادة الثقافة مادة دقيقة جدا، مهمة جدا. وإحنا كنا في مجلس المبارك الافتراضي اللي على التطبيق اللي حضراتكم مشتركين فيه، اللي هو مجلس السميعة، كنا درسنا كتاب من الأصول في هذا العصر الحديث، اللي هو كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله. وأنصحكم بالرجوع إلى هذا التسجيل، النقش كانت قيمة جدا ونافعة. وهذا الكتاب فيه درجة من الصعوبة والوعورة في أسلوبه، لكن لما حصلت المناقشة في مجالس السميعة يعني أثمرت أن في ناس كتير الحمد لله كان بينها وبين هذا الكتاب حائل، فرفعه الله عز وجل. فكلمة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، إيه ثقافة الأمة؟ ما هي ثقافة الأمة؟ فكرة الثقافة، إيه ثقافة؟ وهل المسألة كانت تحتاج لهذا الكتاب وهذا البحث؟ نعم، قربوا غير ما نلمس، عشان هو هنا إيه، في تحذيرات شديدة. واضح الصوت كده؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فبرضو موضوع ثقافة الأمة، وإن الثقافة في المصطلح الذي بنى عليه الشيخ رحمه الله أبو فهر كتابه، إنه هو بتشتمل على تاريخ الأمة ولغة الأمة ودين الأمة، أي أمة. فالتاريخ واللغة والدين هما أركان ثقافة أي أمة. يبقى إيه معنى نرد بقى الكلمة الثقف والثقيف والسهم اللي هو ما يكون مثقوفا، يعني ما يتعوجش عشان يذهب إلى هدفه، من فكرة استقامة. وهذه الملاوين اللي قالها في طبعا ده تخصصه وشغله، اللي فكرة الثقافة هي أن يكون الأمر مستقيما لا عوج فيه البتة، لا يعني لا توجد فيه درجة من درجات العوج. فهذه الثقافة هي اللي اصطلح عليها في هوية الأمة إذا صح التعبير. لو عايز دور على كلمة، عايز كلمة تشيل ثقافة وتحط كلمة تعبر عن نفس المعنى تقريبا، هي هوية الأمة، خصائص الأمة دي المميزة لها عن سائر الأمة، ثقافة الأمة، هوية الأمة. زي ما قلت لك أركانها ثلاثة، أولها التاريخ الأمة، والترتيب ده حسب ترتيب الأهمية والتكوين، تاريخ الأمة، ثانيها من حسب الترتيب لغة الأمة، ثالثها دين الأمة. فبهذا الترتيب تتكون صفات وخصائص وهوية لأي أمة، أي أمة، مش أمة الإسلام بس، يعني أي أمة، أي أمة تتشكل هويتها، ثقافتها، تركيبها بالأشياء الثلاثة دول. وتدمير أي أمة يكون بتدمير هذه الأركان الثلاثة، والعبث في ثقافة وفي هوية أي أمة يكون بالعبث في الثلاث أشياء دول. أولا في التاريخ، وده أخطر على الإطلاق، يعني أمة بلا تاريخ أمة ضائعة. يعني مثلا الأمريكان أو الولايات المتحدة الأمريكية تاريخها قد إيه؟ هم عندهم عقدة، فدايما يحاول يفخم جدا في الكم 100 سنة اللي هم تكونت فيهم هذه العصابة، لأن هو عمر عصابة، هم عصابة هجرت الأرض دي وأبادت إبادة عرقية للسكان الأصليين، قتلوا ده المسجل يعني أكثر من 100 مليون من هم سكان الأرض الأصليين، أبدوهم بأشنع حرب بيولوجية في التاريخ، جابوا لهم أمراض ما كانتش موجودة في المكان ده، أما طبعا الجدري، إن الجدري ما كانش موجود عندهم، وأبدوهم بحرب عرقية أبادت السكان الأصليين اللي هم سموهم الهنود الحمر. هم كانوا تصورين دي الهند، يعني أول اكتشاف كانوا تصورين إنها الهند، هي مش هند ولا حاجة، لكن خلاص شاع الاصطلاح، والاصطلاح الخطأ إذا شاع يعتبر، فصارت هندا، لا هي مش هند ولا حاجة، لكن سموهم الهنود، الهنود الحمر، وأبدوهم، أبدوهم أمة بشعة الحقيقة، اللي هم أصلهم طبعا الفايكنجز أو الإنجليز، يعني هذا الشعب الحقير من أذل وأحقر شعوب التاريخ في البشرية. فأنت لما تدور على تاريخ الأمة دي ولا حاجة، فهو معقد، عايز دائما يثبت ان هو له ما يبرر وجوده مع الكذب والتلفيق والى اخره. يبقى انا ما اقول لك اول ركن من اركان ثقافه اي امه وهويه امه الايه، ها بقى معايا، التاريخ. التاريخ مهم جدا جدا جدا، هو ده اللي بيكون مكونات اي امه، ركيزتها الاولى تاريخها، ركيزتها الثانيه اللي هي اخطر حاجه اللي هي اصل الصراع الذي خاضه الشيخ العلامة رحمه الله محمود شاكر، اللي هو الايه، اللغة. اللغة دي هي هي هي الوعاء الذي يختزل دين الأمة وثقافة الأمة وتاريخ الأمة، الوعاء المختزن لذلك. فالتاريخ لابد من حفظه بلغة، بلسان، والدين كذلك، والثقافة، العادات والتقاليد. فتشويه اللغة، تشويه اللغة مستهدف، وطبعا ده شيء واضح جدا أن صارت لغة الأمة غريبة على الأمة، يعني اللغة العربية صارت لغة غريبة، نجحوا في ذلك، ولكن إن شاء الله سيعود الأمر يعني يقينا، كما بشر بذلك من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم ذكرنا قبل ذلك في مجلس المستقبل للإسلام، وهذا الذي أول شيء صنعه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أول فصل أو أول باب في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول عنون له بقوله المستقبل للإسلام، وجمع الأحاديث التي تبشر بذلك، وأنا أحيلك على ذلك سيما في أوقات الأزمات، في أوقات الأزمات يترجع للتسجيل اللي احنا عملناه، اما تمسك الكتاب هم 20 حديث ولا حاجه، 20 حديث بس الحقيقه في منتهى الاهميه لصد نوبات الاكتئاب ونوبات الياس والاستسلام لدعاوى التيئيس التي تحيط بالمسلمين من كل جانب. المستقبل الاسلام يقينا وحتما، كما قال عليه الصلاه والسلام منبئا بالغيب، ودي من أعلام النبوة، دلائل عن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبئ بغيب بأشياء ستحصل وتقع وتحدث بعد مئات السنين، ينبئ بذلك عليه الصلاة والسلام. فنرجع تاني للركن الثاني وهو اللغة. اللغة هو الوعاء الذي يحتوي تاريخ الأمة ويحتوي دين الأمة. الوعاء الثالث من أوعية تلك الهوية اللي هو إيه؟ الدين. برتبهم صح عشان أنت ممكن تكون تصور أن الوعاء الأول الدين، لا، الدين هو الوعاء الثالث لسمات أي أمة، تمام؟ فاللي بيعبث بثقافة أمة أو يريد تدمير أمة بيعبث بالثلاث أشياء دول على الترتيب اللي قلت لك عليه. أولا يعبث بتاريخها، يقول لك ده الفتوح دي كانت مش عارف تاع وكلام ده، يعبث بتاريخ الأمة يشوهه ويزوره. تاني حاجة يعبث بلغتها، وده أخطر حاجة لأن هي دي الأداة اللي بتحفظ كل شيء، بتحفظ التاريخ وبتحفظ الدين وبتحفظ كل حاجة، أداة الحفظ. فيعبث بإيه؟ قول بقى معايا، بلغتها، بلسانها، حتى يصير لسانها غريبا عنها. وتبص تلاقي الشباب دلوقتي اللي عنده ولد ولا بنت ولا حاجة، أهم حاجة أنه بيتكلم إنجليزي كويس أو يعلمه في مدرسة فيها لغة إنجليزية عشان مستقبله، عشان كذا عشان كذا. والعربي الدنيا ماشية يا عم، هو بيتكلم عربي وإحنا الدنيا ماشية. في في في ترتيب مكر الليل والنهار بهذا اللسان، مكر الليل والنهار ليصير غريبا. يعني قلت لك هو وعاء الايه، وعاء التاريخ ووعاء الدين، ثم ياتي دين الامه كما بينت لكم. ففكره الثقافه والثقف وثقيف وبني ثقيف والماده دي ماده مهمه جدا. احنا كده بنعلق على كلام الدكتور محمد. يا ربنا يتقبل منا ومنكم، ويا ربنا يجزي عنا خير يا رب العالمين. صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. هو عشان برضو مراعاه للوقت انا قدامي قد ايه؟ 20 دقيقة. طيب لا لا لا استمر، انا اللي قلت انا ملتزم ان شاء الله 20 دقيقة ان شاء الله، مش هنزيد عنه باذن الله. بس احنا هندي فكرة عن المشروع اللي احنا طبعا كما وعدتكم ان شاء الله تعالى، بس يكون اليوم نبدا بدري ونبتدئ بقصة الايه الايات، عشان هي فيها وحدة موضوعية، ايات سورة الاسراء وآيات سورة الأحزاب فيها وحدة موضوعية، فمش هينفع نقسمها. فلما نحكي هنحكي إن شاء الله الآيات كلها على بعضها، ونعمل نوع من أنواع استشراف الحال والمستقبل من خلال تلك الآيات. يعني هنشرح الآيات إن شاء الله ونصنع شيئا من الاستشراف، قراءة الواقع من خلال القرآن الكريم، هيحصل إن شاء الله. ربنا يبلغنا ربنا. من الوظائف المهمة التي يعني اتفقنا عليها مع حضراتكم ان هو لا يخلو عنها او لا يخلو منها واحد من المكلفين، يمكن ان يشارك وان يكون مع اهل الجهاد واهل الثغور واهل الرباط واهل الاكناف واهل الانفاق، كلها زي ما شرحنا قبل كده كلمات مترابطة. القاسم المشترك بين هؤلاء جميعا هو الدعاء. الدعاء هو السلاح الذي لا يخلو عنه مجاهد، حتى الذي يحمل السلاح أمر بألا يتخلف عن سلاح الذكر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. الذكر والدعاء هو سلاح المؤمنين جميعا، سواء اللي على خط المواجهة أو اللي في الصغور أو في الأكناف أو في الخنادق أو في إلى آخره. يعني ولا تحقرن ذلك أبدا، إياك أن تحقر هذه الوظيفة. هذه الوظيفة هي وظيفة الوظائف، واتفقنا أن يكون في أوقات محددة تلزم بها نفسك، انت مش عارف في ظروفك واحوالك، تلزم بها نفسك في مساله الايه، في مساله المواظبه على اوراد من الدعاء تشارك بها بهذه السهام الموجهه التي لا تخطئ أبدا، اللي هي سهام اللي هي الدعاء. الدعاء فيه مجموعة بصائر، أنا إن شاء الله هناخدها كده كل مرة، نقول بصيرة اثنين أو ثلاثة من المهمات التي تجعل هذا الدعاء بالغا رايته ومرماه. تعرفين أن السهم أو الرصاص أو القذيفة أو القنبلة أو الصاروخ قد يصيب وقد لا يصيب، هو كده خلاص أنت أجرت بإطلاقه، لكن أصاب ولا لم يصب؟ يبقى عايزين بقى نتعلم إن إيه؟ إن إحنا في دعاء، بس الدعاء الذي يصيب الهدف. يبقى أنت خلاص اتفقنا إنه الدعاء ده سهام موجهة، مشاركة في الجهاد يقينا، ليس مجازا ولا تكلفا، إنه على الحقيقة. طيب، لكن أنا أريد أن أتعلم من البصائر التي تجعل السهم مصيبا لا يخطئ هدفه. أول حاجة أن تعلم أن أول بصيرة في الدعاء أن يكون الدعاء تعبدا ورقة، يعني دعاء العبد الذليل العاجز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا. يعني المنصوب ده تعبدا ورقا منصوب على الحالية، حالة كون الملبي عبدا رقيقا، عبدا رقيقا. يبقى أول حاجة تستحضرها وأول بصيرة تبصرك بسبيل دعوتك أن تذكر أنك تدعو دعاء العبد الضرير، كما قال عليه الصلاة والسلام الضرير اللي مش شايف حاجة ولا يرى إلا بالله، الذليل المنكسر الذي لا قيام له إلا بالله سبحانه وتعالى، تعبدا ورقا. وقد صح فيما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. خلاص، لو حد فيكم شاطر يعرب لي الجملة دي هيقول لي الدعاء ده ايه، ها قول بقى معايا، ها مبتدأ سهلة دي، ها وهو بيسموه ضمير فصل، بيسموه ضمير. يعني ضمير فصل يعني يفصل بين اللي يكون بعده، يميز اللي بعده أن الذي يأتي بعده يكون خبرا وليس ايه، ها صفة وليس صفة، فيميز الخبر عن الصفة. فهنقول الدعاء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ها مبني، العبادة خبر، العبادة خبر. ولسه الدكتور كان قايل من شوية واحنا بنكرر دايما، إذا كان المبتدأ معرفة والخبر الأصل يكون في الخبر نكرة، ها لكن إذا كان الخبر كذلك معرفة يفيد إباها القصر، بيسموه القصر بتعريف الطرفين. الحج عرفة، الحج معرفة، وعرفة معرفة، يبقى قصر كأن الحج ما فيش في حاجة خالص غير إيه، ها غير عرفة، عشان تحط عرفة بقى في مكانه تبقى قاعد كأن كل ما قبل عرفة كان تجهيزا لعرفة، وكل ما بعد عرفة كان تابعا لعرفة. دي كلمة الحج عرفة، لكن طبعا في أركان أخرى لا يتأتى الحج بدونها، لكن ليه المبالغة دي يا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لماذا هذه المبالغة؟ لبيان مكان هذا الركن. فبيدعي المتكلم ادعاء صحيحا انه ده هو الخبر ولا خبر غيره، ولا خبر غيره. تمام، صليته على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في مسند أحمد وفي غيره الدعاء هو العبادة، يعني كأن أي عبادة تخرج عن الدعاء مبتورة ناقصة لا تستكمل ركنها، الذي يبعث الحياة في العبادة الدعاء، ده معنى الكلام. فإياك أن تتصور أن ثم عبادة خلت عن الإيه؟ عن التعب. طيب إيه اللي خلاك تقول لنا تعبدا ورقة؟ أقول لك ليه، لأن كلمة العبادة أصلا هي جاية من التعبيد، جاية من التعبيد، طريق معبد، لما سارت عليه الأقدام مهدته، ما فيش فيه بروزات ولا نتوءات ولا حاجة تكعبلك ولا ها ولا مطبات طبيعية ولا صناعية ولا لا لا لا لا لا، مستوي ممهد حرير. فكن كذلك، فيش أي نتوءات من نفسك ولا رعونات ولا أهواء ولا، العبد الذليل الممهد معبد، مفيش فيه أي خشونة. فيبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن سبيلك إلى بلوغ التعبد الدعاء، إن أعظم مظهر من مظاهر تعبدك الدعاء، أن تقف موقف الذليل الفارغ الذي يبدأ بالاعتراف بعجزه وسؤاله لله سبحانه وتعالى. يبقى أول بصيرة مهمة جدا تساعدنا وترشدنا إلى بلوغ مرادنا من وظيفة الدعاء، هذه البصيرة أن تذكر أن يكون دعاؤك تعبدا ورقة، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء والعبادة، فلا يمهدك ولا يعبدك شيء كالدعاء، لا يعبدك شيء. اعمل لك أوراد ثابتة، زي ما قلت لك احنا عندنا عمل اليوم والليلة يكفينا وزيادة، فإن زدت شيئا من عندك فبها ونعم، لكن لو التزمت بعمل اليوم والليلة اللي شرحناه مرارا كفاية جدا، التزم به، ترفع يديك في الأوقات اللي كانت يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يديه الشريفتين، تقول ما قال بالليل والنهار، انت كده في الأمان، فإن زدت فبها ونعم. ويبقى أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها، واظب لك أوراد ثابتة في مواعيد ثابتة، ترفع يديك في ذلة وتعبد، خلاص عرفت انت التعبد، بقيت انت ايه، مفيش اي نتوءات ولا بروزات ولا رعونات في نفسك، بقيت زي الطريق المسوى الممهد، ولا يصنع ذلك بك شيء كالدعاء، هذه الحالة من الذلة والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى اول بصيرة من تلك البصائر هو بصيرة تعبدا ورقة، ولا تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. طيب البصيرة الثانية، يعني برضكم هنسأل في الآخر حد يسمعهم يقولهم باختصار، يعني عشان هي برضو أكيد إسلام مجهز، احنا اتفقنا يكون فيه تمام، يعني في جوائز فورية يعني إن شاء الله اللي يجاوب. يبقى البصيرة الثانية في هذا المقام أن يكون الدعاء اضطرارا لا اختيارا، اضطرارا، فالمضطر لا اختيار له، لكن المختار عنده خيارات، خيار اثنين ثلاثة ينقي، يعني في الشريعة كده، الشريعة أحيانا تخيرك بين شيئين، بين ثلاثة، بين أربعة، تختار. لكن في حال الدعاء ينبغي أن تستحضر حالة المضطر الذي لا اختيار له، لا يرى إلا سبيلا واحدا، خلي بالك من دي، لأنه ممكن يكون بيفهم ونبيه وشاطر وبيخطط وعنده علاقات وبيرتب أموره ومزبط نفسه وبيلعب بالبيضة والحجر وفاهم الدنيا وفاهم اللي فوق وفاهم اللي تحت، ممكن ده كويس الشخص ده، بس مصيبته بقى انه لما يجي يدعو بيدعو كده يعني كنوع من الديكور، يعني مفيش حال المضطر الذي لا يرى سبيلا الا هذا الذي يرفعه لله تعالى، وتسقط كل الاسباب معه، الشطارة والنباهة والذكاء والمعلومات والعلاقات والبزنس وال وال وال وال كل ده يسقط فجأة، وعارف انه مش اي قيمة الا ان يشاء الله، الا ان يفعله الله. زي البرنامج كده اللي بيحتاج ايه، انتوا طبعا هتفهموا الكلام ده بلغاتكم، بلغتكم يعني ايه، انه البرنامج لازم يحتاج مفعل يشتغل، مش هيشتغل الا باذن الله. فانت بترفع وتقول يا رب فعلهم، وان لم تفعل فلا سبيل ولا فكرة الاضطرار، يعني الخلو عن فكرة الاختيار، مفهوم؟ يبقى البصيرة الثانية المهمة جدا في الدعاء تستحضرها وانت بتدعو لإخواننا المرابطين والمجاهدين ولنفسك وللمسلمين أجمعين، أن تدعو اضطرارا لا اختيارا، ما عندكش خيارات، تمام؟ الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر، هقول حاضر هقول إن شاء الله، هو إسلام أم فنأخذ راحتنا بقى شوية على ما يجي اخترقنا حاجز الصمت، حاجز الوقت. ربنا تعالى يقول إيه، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثلاث حاجات، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حلوة. أولا طريقة الآية هي طريقة مخترقة لكل حجاب، لأنها جاء في طريقة السؤال، السؤال التعجيبي عن شخص يغفل عن ذلك. أمن، همزة استفهام مش كده، همزة استفهام، أمن، من ذا الذي، كيف يذهب عقلك إلى سبب أو إلى طريق أو إلى وسيلة أو أمن يجيب المضطر الذي ضيق عليه في ضرورة. المادة دي مادة تضييق وحبس، مادة الضرر دي مادة حبس وتضييق، ما عندوش خيار، خالي عن الخيارات. أمن يجيب المضطر الذي حبس رغما عن أنفه وضيق عليه رغما عن أنفه، أمن يجيبه إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. في ترقي، يجيبه في ضرورة ويكشف ما به من السوء، بل ويجعله من خلفائه في أرضه سبحانه وتعالى، الذين يخلفونه في أمره ونهيه ودعوته وجهاده. خلافة في الأرض هي خلافة الأمر معروف والنهي عن المنكر، خلافة في الأرض هي خلافة الدعوة لله سبحانه وتعالى على بصيرة، دي الخلافة، مش الخلافة معناها الملك والحكم والسلطان، لا لا لا سيبك من الكلام. الخلافة الممدوحة في القرآن الكريم لهذه الأمة هي خلافة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة لله تبارك وتعالى، ودي خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت الناس بثلاث أشياء، وأخر الإيمان لاشتراك الأمم فيه، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب الإيمان اتأخر ليه؟ لأن الإيمان مشترك، شاركت أمتنا فيه أمم أخرى، لكن هذه الأمة تبقى ما بقيت أبد الدهر بخيرية الأمر معروف والنهي عن المنكر. تعال نروح للمائدة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. سقوط أمة بني إسرائيل أخطر سبب من أسباب سقوطها كان إيه بقى؟ لا يتناهون عن، لأن احنا اشتركنا معهم في حاجات كتير، لكن تبقى خصيصة الأمر عن المنكر والدعوة الله تبارك وتعالى والصدع بالحق، تبقى هذه الخصيصة مميزة لهذه الأمة، رافعة لها بين الأمم، رافعة لشأنها. متى لا توزع بقى ما نشوفهاش، متى لا توزع ده كده حمية الوطيس كده بقى الأسئلة. صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتني يا سيدي؟ فالفكرة إنه إحنا نرجع تاني لهذه البصيرة، الاضطرار وذهاب الاختيار. ذهاب الاختيار معناه ايه؟ عشان الشيخ سامح ليه؟ علشان الاختيار معناه انك انت تختار بين شيئين او اكثر، يعني ممكن تدعو ممكن ما تدعوش، مش يعني الدنيا ماشيه تختار، فاخترت ان تدعو الان وقد لا تختار ذلك غدا او بعد غد، لكن المضطر لا اختيار له، لا سبيل لنجاته الا ان يرفع يديه ذليلا منكسرا. فلو وجد ان عنده سبل اخرى زي اللي انا قلتها من شويه اللي هي زي يقول بقى معايا اسلام، ها ها، شطاره، فهلوه، جدعانه، العلم، فزلكه، العلاقات، مش كده؟ دي اختيارات هيمشي اموره بايه، هيسلك الدنيا ازاي. ده واد جن، ده واد عفريت، ده بيسلك في الحديد، صح؟ ده اختيار، عنده خيارات، عنده دماغه، ده دماغ الجدع، ده اصله دماغ. لكن لما يسقط ذلك كله بالكلية ولا يرى الا الله، خلاص كده وضحت، عرفت اضطرارا واختيارا. اختيارا عنده خيارات، من ضمنها الدعاء، يعني الدعاء حاجة من 10 حاجات. لكن لما تسقط كل الأشياء ولا يبقى إلا الدعاء، ده المضطر، زي الغريق في البحر، ما فيه هيعمل ايه، عمال يهب ويغطس، هقول يا رب. لكن لو بيعرف يسبح او عنده مركب او عنده خيارات، يعني هيبقى الدعاء احد الاسباب واحد الوسائل. عرفت المضطر؟ يبقى البصيره الاولى كانت، ساعدوني بقى، تعبدا ورفقه، وقلنا الحديث فيها في مسند احمد، الدعاء هو العباده. البصيره الثانيه ان يكون اضطرارا لا اختيارا، وقلنا ارتكازها على آية الايه، اما يجيب المضطر اذا دعا. يعني جواب السؤال الاستفهام ده ايه؟ لا احد سواه، لا احد الا الله، لا اله الا الله، لا معبود الا الله، لا مدعو الا الله، هي كده، هي لا اله الا الله، هي دي لا اله الا الله، ما ده جوابها. يعني انت لو اردت ان تجيب عن هذا السؤال البلاغي، أمن يجيب المضطر إذا دعا، تقول إيه؟ لا يجيبه إلا الله، صح؟ معناها كده. فهي في الحقيقة هي دي حقيقة لا إله إلا الله، هي حقيقة التوحيد، تمام؟ 20 دقيقة خلصوا، تمام. طيب يعني إن شاء الله بإذن الله أعدكم إن شاء الله يكون اللقاء القادم بإذن الله نستكمل هذه البصائر، بصائر مهمة، ويعني تصحح الطريق والسبيل إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى القيام بتلك الوظيفة المهمة التي أرجو ألا يعني نقصر فيها. حنينا إخوة في ظروف من أصعب ما يكون، سواء ظروف الحرب أو ظروف الطقس أو ظروف البرد أو الجوع أو المرض أو الإصابات، يعني أحوال شنيعة، فلا أقل أن تكون معهم بقلبك ولسانك. أنا رأيي أن موضوع المال والحاجات دي يأتي في رتبة دنية متأخرة، الرتبة العلية النافذة المقطوع بفعلها وبركاتها وتأثيرها هو الدعاء. يقيننا على ذلك، لازم يكون يقينك على كده، ده الشيء المضمون. فوظيفة الدعاء بالليل والنهار في الأوقات المعلومات النبوية المشرفات، لا تضيع هذه الوظيفة، وكن واقفا بسهامك في ذلك، أولا تعبدا ورقة، ثانيا اضطرارا لا اختيارا. نكمل الباقي إن شاء الله تعالى في ما يأتي من المناسبات. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب. راح قصيرة، والأسئلة لو سمحت تكتبوها بدري إن شاء الله شوية كده نعود مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر عندك يوم القيامة. أما بعد احنا كنا يعني أشرت إلى مشروع لعمل يعني مشاركة من ممن شاء من حضراتكم في بعض الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم. وضربت مثل قبل كده وقلت إن بعض إخوانكم كان تواصل معايا وقلت له اجمع الإنسان في القرآن الكريم وستجد أن كل موضع من تلك المواضع يكشف عن عيب أو ينبه إلى خلل أو عيب في الإنسان في كل موضع القرآن من أوله إلى آخره إلى آخره. يعني ففكرة الدراسات دراسة النفس الإنسانية في المصادر الإسلامية وطبعا أعظمها وأولها القرآن الكريم ثم في السنة المطهرة ثم في الكليات الفقهية المختلفة القواعد والمقاصد والنظريات وإلى آخره ثم في الأحكام ثم في العلوم المتعلقة بالسلوك والتربية إلى آخره. يعني فمن شاء منكم أن يشارك في ذلك إن شاء الله أنا أعده لذلك فممكن يتواصل مع الإخوة على الصفحة اللي احنا اسمها يستفتونك اسمها ايه يستفتونك ثم استقام ثم استقام يبقى على ثم استقام يكتبوا ان شاء الله الإخوة يجمعوا الاسماء ونشوف رغبات حضراتكم ان شاء الله هنعمل يعني تنظيم للموضوع ودراسة منهجية لدراسة النفس الإنسانية ذكر النفس الإنسانية في المصادر الإسلامية على اختلافها إن شاء الله تعالى. فمن شاء فيتقدم إن شاء الله وأنا أتشرف به. وفي مشروع آخر للناس اللي هم يعني مهندسي النزعة سواء مهندسين على الحقيقة أو كده اللي هو فكرة عايزين نعمل فقرة في لغة الأرقام لغة الأرقام والتحليل لدلالة لغة الأرقام. هذا شيء مهم جدا ومفيد ومناسب للعصر ولحضراتكم في فائدة كبيرة جدا إن شاء الله. ومن شاء برضو كذلك يبقى في هذين المشروعين على ثم استقاموا على صفحة ثم استقاموا في التليجرام في تليجرام يتواصل إن شاء الله ونرتب هذا العمل بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى. صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن الـ الألفاظ المهمة اللي تهمني في هذا المقام في القرآن الكريم ذكر المرأة. ذكر المرأة في القرآن الكريم جاء بألفاظ كثير جدا متعددة يعني ذكرت بالأهل والصاحبة والزوج وذكرت بالنساء والنسوة وبامرأة وأنثى ومسلمات ومؤمنات ومنافقات وكوافر وصفات الصادقات والصالحات ذكرت بالأمهات والأخوات والخالات والعمات ذكرت بالموؤودة ذكرت عن طريق الضمائر المنفصلة والمتصلة بأشكال كتير جدا. أنا أختار لكم ثلاث ألفاظ لأهميتها كيف ذكر الله عز وجل المرأة بهذه الألفاظ الثلاثة في القرآن الكريم وما دلالة هذه الألفاظ. ثلاث ألفاظ لهموني جدا لأن كل لفظ فيهم له مدلول فيما ينبغي أن يكون عليه حال المرأة وما ينبغي أن يكون عليه حال الرجل مع المرأة. اللفظ الأول هو الصاحبة واللفظ الثاني هو الزوج واللفظ الثالث هو الأهل. ذكر الله عز وجل المرأة بهذه الألفاظ الثلاثة في القرآن الكريم. فعشان برضو في وقت نجاوب على الأسئلة وكده ناخد ما تيسر من هذه الألفاظ ونشوف دلالات الألفاظ. اللفظ الأول هو الصاحبة مثلا في قوله تعالى وصاحبته وبنيه في سورة عبس، وبعدين وصاحبته وأخيه في المعارج، وصاحبته يعد المجرم ولا يفتدي يومئذ بالصاحبة، صاحبته يعني بأقرب من يكون. ذكر في نفي ذلك عن الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، أي أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى. وفي الجن أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فإذا وصف المرأة بالصاحبة بالذات في الآيتين الأولانيين اللي هم في عبس والمعارج، أن الواحد المسكين اللي هو البئيس الذي ظلم نفسه يود أن يفتدي بأغلى شيء عنده، هذا المقصود به صاحبته وأخيه أو صاحبته وبنيه، يعني يفتدي بالغالي الثمين، يدفع عن نفسه ولو بأغلى شيء عنده. ده المعنى. مرة الصاحبة عطف عليها الأبناء، ومرة الأخ. فالفكرة أن بيان لهذا الشيء النفيس الغالي الذي يدفع به عن نفسه ولو كان يدفع بأغلى شيء عندهم وبأقرب شيء عندهم. تمام. الصاحبة المادة دي في كلام العرب اللي متابع معايا من قبل كده بتدور على معنى ايه؟ بيقولون عود مصحوب وأديم مصحوب. العود المصحوب يعني اللي هو عود النبات الساق الذي له لحاء، فلو له حاء بيحميه فيعيش، لكن لو أشرنا اللحاء ده من على هذا العود، العود ده بإيه؟ يموت. فاللحاء هو الذي يحمي العود ويبقيه ويحفظه ويلاصقه دائما. والأديم اللي هو الجلد المصحوب اللي عليه الشعر بتاعه والفروة أو إلى آخره يحفظه كذلك. فيقولون فمدار المادة في الكلام العربي، مدار المادة للصاد والحاء والباء، المادة دي في كل مواضعها في اللسان العربي تدل على شيئين، على الملازمة وعلى المنع، على الملازمة والمنع. فإذا حصلت الملازمة والمنع فهي الصحبة. فالصاحبة يعني التي وهو من أخص وألطف صفات المرأة مع زوجها، اللي هم الحاجتين دول اللي هم إيه؟ الملازمة والمنع. تفدي بنفسها، تدفع عنه كل سوء، علم أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى. فاهمين؟ كاللحاء للعود، لسق النبات يعني، ربنا وصفها كده. وصفها كده. وده أحد المعاني البيانية في قوله تعالى هن لباس لكم، يعني معنى الإحاطة والصيانة والحفظ. فده من ألطف وأخص ما وصفت به المرأة في القرآن الكريم، أن تكون صاحبة. يعني إيه صاحبة بقى؟ فهمت الفكرة؟ يعني معناها التي تحيط وتحفظ. فمن أرادت أن تكون كذلك فلتستوعب هذا المعنى، وتسأل الله تعالى أن تكون خير صاحبة، أن تكون خير صاحبة. بإيه يا عمي؟ بإيه؟ ها؟ بالملازمة والمنع. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظ الجميل الثاني اللي في القرآن الكريم برضو عن المرأة هو لفظ الزوج، وده كتير قوي في القرآن الكريم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كتير كتير. فيتعلمون منهما في البقرة في آية السحر ما يحرقون به بين المرء وزوجه. برضو في الموضوع الايه، خروج المرأة من الرجل، وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها من النفس البشرية من آدم عليه السلام، خلق منها زوجها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليه وجعل بينكم، إلى آخر الآيات. شرحنا الكلام ده كتير. بس فكرة وصف المرأة بأنها، على فكرة الزوج الفصيح، لكن لو حطت لها تاء عشان لا تلبس على الناس لا بأس يعني، لكن الأصل أن المرأة زوج. لو قلت زوجة جاز عند التفريق، لكن ليس في الفصيح. فالمرأة زوج والرجل زوج، دي الأزواج اللي هم إيه؟ من له نظير. خلاص؟ تمام؟ طيب المادة دي اللي هي المادة الزاي والحرف المعتل اللي هو الواو والجيم، المادة دي علامة تدور في كلام العرب. العرب بتقول زاج بينهما، يعني حرش وأغرى، يعني الشيء اللي داخل بين حاجتين. وتقول زاوجه، العرب تقول زاوجه يعني ايه؟ يعني خالطه. احيانا واحد لما يكون ايه نعسان قوي يروح في النوم كده يقول ايه تزوجه النوم، يعني كل شويه يغفل كده وايه يعني خالطه وتداخل فيه كانما ايه. فالماده في في في في مدار الماده تدل على التداخل والاختلاط ونوع من الترابط والاشتباك، تدل على تداخل واختلاط بنوع من الترابط والاشتباك. دي المادة، مادة زوجة دي. فهذا الوصف للمرأة من أرق الحياة، من أرق وأجمل الصفات التي وصف الله عز وجل بها المرأة، لدرجة التداخل والاختلاط الذي لا يمكن معه التمييز بين المختلطين. شرط الاختلاط اللي عدم التمييز، لكن لو ظل الزيت والمية متميزين ما اختلطوش، يقول لا تزوج بين الزيت والماء، صح؟ ما ينفعش غالبا، يعني طبعا في وسائل كيميائية ووسائل فيزيائية للخلط، لكن في الأصل لا يختلطان، يعني لا ايه، قول بقى معايا، لا يتزاوجان. فالتزاوج هو الاختلاط والتداخل والترابط والاشتباك الذي لا يمكن معه الفصل. فسمى الله عز وجل المرأة زوجا لهذا المعنى، للتداخل والاختلاط والاشتباك الذي لا يمكن معه التميز. مش أنا وإنت، ده أنا وأنا، ماشي الكلام؟ معاني دي معاني تحيي العلاقة، لأن هذا ما أراد الله عز وجل. طبعا القرآن بيخاطب أهل اللسان، فاللسان له دلالة، وخلق منها زوجها، يعني خلق منها جزءا متشابكا متداخلا مختلطا مترابطا، وعشان كده خلقوا منها. وأنا دائما بسأل السؤال ده، لماذا لم يخلق الله تعالى عز وجل المرأة حواء على اختلاف اسمها، يعني كما خلق آدم، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى من صلصال من حمأ مسنون، صح؟ من طين، مظبوط؟ طب لماذا لم يخلق المرأة كذلك؟ لماذا خلق المرأة من بعض هذا الرجل، من ضلع من أضلاعه؟ لماذا؟ وخلق منها زوجها عشان هي ده المبين، لتسكنوا إليها. دي لم تعليل، يعني صنعت ذلك ليحصل السكن والتداخل والترابط في زوج. عرفت بقى؟ يبقى المادة الأولية كانت مادة ايه؟ قول بقى معايا، مادة الصاحبة، وإن الملازمة والمنع. المادة الثانية مادة الزوج والتزاوج، وده معنى الاختلاط والتداخل والتشابك الذي لا يمكن تمييزه. فصرنا عاملين زي الشاع اللبن كده، تعرف تفصلهم عن بعض، المية والزيت تفصلهم، لكن شاع اللبن لا، خلاص، مظبوط، حصل التداخل الذي لا يمكن تمييزه عن بعضه. فكأنه يذكر الطرفين بأن حصل بينكما من التداخل والترابط والتشابك ما لا يمكن معه التمييز. تمام كده، خلاص ولا ايه؟ عشر دقايق، خليهم الأسئلة. طيب يبقى انتوا لكم في ذمتي لفظ باقي اللي هو ايه؟ الاهل، وده يعني اكثرهم دسامة من جهة اللغة، يعني لان الاهالة دي عبارة عن الايه؟ الزب. الاهالة دي زب، عارفين الزبدة اللي بيطلعوا زبدة من اللبن؟ هاي دي الاهالة، السمنة البلدي والزبدة وكده، دي الإهالة. فمادة الأهل دي أنا بس بشوقك عشان المادة الثالثة يبقى فاهم، يعني لماذا ذكر الله عز وجل المرأة بهذه الألفاظ العجيبة، بالصاحبة والزوج والإيه والأهل. تمام، عايزين ألفاظ رقيقة برضه، واستعمال المصريين زي الحكومة والجماعة. لا انا بقول استعمال القران مش استعمال المصريين. القرآنية الزوجة الرجل والمرأة نعم طيب نشوف الأسئلة عشان برضو من طوش الحق نلتزم بالوقت زي ما اتفقنا. بقول ما هو الشيء الثالث المستهدف في تدمير الأمم؟ حضرتك قلت التاريخ واللغة، ما هو الشيء الثالث؟ لا هو مش في التدمير ده، في البناء. فمن أراد أن يهدم هيهدم إيه؟ أركان البناء، تمام؟ يعني بقول لك خلي بالك إن هو ده لا تبنى الأمم إلا بثلاث. هوية أي أمة بتتكون من ثلاث أشياء، اللي هيجي بقى يهدم هيستهدف الإيه الثلاث أركان دول عشان يهدم الأمة. أولها كما قلت لك في الترتيب الحصول والتكوين التاريخ، وإياك أن تقلل من قيمته. تاريخ مهم جدا، التاريخ هو اللي كون الأمم. الأمر الثاني هو لسان الأمة، لغتها، الوعاء الذي تدور فيه. الحاجة الثالثة اللي انت سأل عليها هو الدين، الدين اللي هو ثمرة التاريخ واللسان وخصيصة الأمة التي تميزها. فهم الثلاث أشياء دول هي مكونات هوية الأمم، واللي اصطلحوا عليها المشايخ والأئمة والعلماء في العصر الحديث في كلمة ثقافة، ثقافة الأمم. وهو ده مدار رسالة الشيخ محمود شاكر رحمه الله، رسالة في الطريق إلى، قلت لك قبل كلمة ثقافتنا، يستعادت إلى تصحيح إلى تقويم، إلى لازم تحط تقدم مضاف هنا زي ما قلنا في الإيه. والمجلس ده مجلس مبارك وممكن تشتركوا فيه كل من أراد، السميع موجود مفتوح للجميع، يعني كل شغلنا على وسائل التواصل مفتوح للجميع وأتشرف بالجميع. بس مجلس وحكاية السميعة فكرتها مبنية على أنها الكتب المسموعة، عشان يعني صعوبة القراءة الآن قليل من الناس من يقرأوا، فلكن ممكن الاستماع وانتوا اعمالكم واشغالكم ومشاوركم بتقضوا وقت طويله جدا في المواصلات وفي البتاع، فممكن الاستماع بتسمع الكتاب في الفتره اللي احنا بنحددها 15 يوم ولا حاجه زي كده، بتسمع الكتاب مرتين ثلاثه، فبتحضر المناقشه بتبقى حاضر، شيء مبارك ونافع جدا جدا. والكتب التي نوقشت كلها مسجله، ممكن ترجعوا لها بفضل الله سبحانه وتعالى. المناقشة بتاخد لها حوالي ساعة ونص ساعتين، في بيقدموا وبعدين بنناقش، إذا لو كتاب كبير بنقسمه على كذا مجلس إلى آخره. مشروع مبارك ونافع جدا إن شاء الله تعالى، وممكن الاشتراك فيه برضو عن طريق الإيه هذا الرابط اللي موجود اللي هو على التليجرام اللي هو السميعة. وإن شئت بقى كتاب ممكن تشوف إخوانك يدلوك على الكتاب اللي هو مثلا أنا عايز رسالة في طريق الثقافات، هنا تقعد تسمعها، اسمع بقى المناقشات كيف دارت والكلام اللي اتقال والى اخره ان شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. كيف يكون دعاء المرء اضطرارا؟ كيف يسكت المرء الاسباب من حساباته ورؤيته ولا يرى الا الله؟ يعني هذا لا يحصل مره واحده، لا يحصل دفعه واحده، عشان برضه ما تظلمش نفسك. مش انت هتخرج دلوقتي من الدرس هتروح خلاص تسقط كل الاسباب والحسابات ولا ترى الا الله، لا، هذه مجاهدة. وربنا تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، يعني وعزتي وجلالي لأهدينهم، ده بسلوب قسم، لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اللي هم بيعملوا ايه؟ اللي بيعملوا مجاهدة دي هم دول المحسنون، خدت بالك؟ لا طبعا لن يحصل ذلك الا بالمجاهدات، ان تبلغ رتبه الا ترى الا الله. ممكن تكون واخد بالاسباب او كده، لكن اسقطتها من عقلك ومن قلبك ولا ترى الا الله. مجاهده طبعا، ترك وتسال ربنا كده، ده من عيون المسؤول، من عيون يعني ان تساله ان يرزقك ذلك، أنه مش بإيدك، يعني أن يرزقك أن تسأله اضطرارا، اللهم اجعلني منهم، اجعلني من أهل الاضطرار إليك، ها؟ لا أرى إلاك. قول وأنا قلت لك أكثر من مرة، اتكلم بلسانك ما تتكلفش، اتكلم بالعامية، أنا ماليش غيرك، ده أوقع في قلبك من كلام تاني كتير، صدقني هذا سينقلك نقلة واسعة بالغة في وصلك مع الله تعالى. كلم ربنا بلسانك زي الهندي ما بيكلم ربنا، وزي ما التركي بيكلم ربنا، وزي ما ها مش بيكلم ربنا برضو بيكلموا ربنا، كلموا زي ما بيكلموا، زي حالك، لان انت هتقعد تتكلف وتقول كلام انت حافظه او مش حافظه، او ماسك ورقه بتقراه وما انتش منفعل بيه. لكن لما هتقول اللي في قلبك حتى لو غلط، مش في اخطاء من شده الفرح؟ ايه المشكله حتى لو غلطت يا عم، حتى لو قلت كلام لا يليق، ان الله ناظر الى قلبك. انا عاوزك كذا وكذا، كلمة عاوزك ما تنفعش مع الله، لكن لو قلتها انت وقلبك ولسانك هتعدي بالدليل، مش كلام انا طبعا. ربنا اجابهم قال اخطأ من شدة الفرح، ايه مشكلة؟ اتكلم بلسانك، انفعل، قول اللي انت عايزه، احكي. قال انت شايف دي تنفع مع ربنا؟ تنفع في المقام ده، تنفع في مقام الانفعال والحضور القلب والشهود، تنفع. ما تقعدش بقى تقول اصل وفصل ومصل، بلاش التكلف، لان التكلف نتيجته معروفه، وما انا من المتكلفين، ده مش لسانك اصلا. طبعا لو ارتقيت فصار لسان لك، احنا لسان على راس، تبقى انت كده إمام بقى، هنصلي وراك ودعيلنا، لكن أنت مش كده. حرر نفسك من ذلك القيد واسأله هذا السؤال، اسأله أن يرزقك أن تدعوه اضطرارا فلا ترى غيره، وأن يسقط الأسباب من عينيك. عايز تسميها العلم والشطارة والعلاقات والبزنس والفلان، قول براحتك خالص، مع ربنا اتكلم، خد راحتك، اتفقنا؟ تمام. فهو الطريق زي ما قلت لك كيف يكون اضطرارا، بسؤال الله تعالى وبالإلحاح والتكرار، هتبلغ إن شاء الله تعالى. كيف أقطع طول الأمل وحب الدنيا عن قلبي؟ هو ذكر الآخرة وذكر المعاد، و يعني الإجابة تختلف حسب حالك مع عمل اليوم والليلة، ما تستغربش، يعني أنا أقول لك كلام الخبير، هذا الكلام كلام نظري، ما زعلش مني كده، السؤال ما زعلش مني، يعني كيف أقطع طول الأمل ومش عارف فيه والبتاع وحب الدنيا، الكلام ده كلام نظري. الأول صاحب السؤال ده يكتب لي موقفه إيه من عمل اليوم والليل اللي احنا شرحناه عشرات المرات، بتعمل إيه من ساعة ما تفتح عينك لغاية لما تغمضها؟ قول لي بقى بتعمل إيه بتسمع الأذان؟ كلام اللي انا قايله شرحه 100 مره وهشرحه 100 كمان ان شاء الله، ان مفيش غيره. بهذا التقييم لعمل اليوم والليله اقدر اقول لك كيف تقطع الامل والدنيا والكلام من ده، صح؟ ساعتها هيبقى الكلام له مصداق، هقول لك لا زود ده، قلل ده، انت مقصر في ده، اعمل كده، هتبص لنفسك خلاص. ان اكبريه الله تعالى هي اكبريه حقيقيه، اللي هي موجوده فين؟ موجوده في الاذان، موجوده في الصلاه. الأكبرية دي سر من أسرار هذه الشريعة، إن الأذان أكبرية والصلاة أكبرية والعيد أكبرية، الحال حالة تكبير، حالة الأكبرية المتكررة مع التنبه إلى أن أكبر ليس من أسماء الله تعالى، وأنه صيغة من صيغ المفاضلة، والذي يكون فيه مفضول تذكره أكبر من كذا، أكبر من هواي، أكبر من ضعفي، أكبر من أكبر. استحضار الأكبرية المستمر، لو أنت مستحضر الأكبرية المستمر طبعا إن شاء الله يبقى أنت على الطريق، يبقى تقطع طول الأمل وحب الدفاع. السؤال ده سؤال جميل جدا، بس بيانه يكون في أحوالك مع عمل اليوم والليل الذي يعني ذكرته كثيرا، ولا أمل إن شاء الله تعالى. السؤال الأخير، حكم تسويق بطريقة غير مباشرة الكريدت كارد لبنك غير إسلامي مقابل عمولة. الأسئلة دي ما تنفعش في العموم كده، يعني عايز قول لي بقى الحالة كذا والكارد نوعه كذا وظروفه كذا وانت ظروفك ايه، ده سؤال يختلف جوابه من شخص لآخر. وطبعا ظروف العموم البلاد وظروف العملة وسعر العملة المتغير باستمرار وكده بيجعل الفتوى تتغير، فدي فتوى فيها تفاصيل، نوع البنك ايه، طب وليه بنك غير اسلامي، طب ما في بنوك اخرى، طب الكريدت ايه، طب مدة المهلة قد ايه، طب النسبة قد ايه، كل الكلام ده بيؤثر في الفتوى. فانت تحكي عن حاجة محددة، لكن ده دي رسالة ماجستير، لو هنتكلم في كده ده رسالة ماجستير. لكن انت تسألني تقول الكارت الفلاني للظرف الفلاني للشخص الفلاني، يبقى ده صارت فتوى مش مسألة علمية، دي كده مسألة علمية، مسألة علمية مش مناسبة للمقام ده. انا مش ببخل يعني، بس مش مناسبة للمقام، مش مناسب مقام نقعد نشرح انواع الكروت وكروت الائتمان واللي مش عارف ايه والدائنة والمدينة مش لازم، مش هيفيد حد الا قليلا. فبالتالي انت تسأل تقول الكارت الفلاني انا استعمله، اقول لك مثلا اه او لا، بس ويحبذا يكون السؤال بعت على الرقم على الواتس، وانا بجاوب اي اسئلة بفضل الله سبحانه وتعالى على الواتس. واذا كنت عايز مشافهة في المواعيد انا بكتبها في المشافهة، نرد على الاسئلة ان شاء الله تعالى. لكن ده موضوع علمي، انواع التسويق، انواع الكروت الائتمان المختلفة، ده موضوع كبير. فان شاء الله تبعته انا هجاوبك ان شاء الله، بس ابعت حاجة محددة واجاوبك ان شاء الله تعالى. طيب كده تمام. طيب نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعله حجة لنا وعلينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق واجعلنا منهم، إله الحق واجعلنا منهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم، استر عورات المرابطين وآمن روعاتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم والظاهرين، الأخفياء منهم والظاهرين، يا رب رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم،